عسل يا عسل فاسم الزمن ما انتش قده واسم الحياة غدر يا عسل ما تفتريش عن الناس وزبور وفر جبال ودي تهدو ما تفتريش عن الناس وزبور وفر جبال ودي تهدو على ايه على ايه مغرور لم لم نبعتي وتمشي بتقول من أجلي يا كل سلام لم نبعتي وتمشي بتقول من أجلي والحظ خاين ماله أمان والإسم بتجيب وتوتي والحظ خاين ماله أمان والإسم بتجيب وتوتي على إيه على إيه مغرور كده على إيه على إيه مغرور عمرك ما تمشي بغداوة غرور في قلبك وقساوة لو كنت يعني أحسن منك الأرض كله بيتساوى لو كنت يعني أحسن منك الأرض كله بيتساوى خلف بسيط رد الخطوة وخد من الجهو السطوة أنا ما نجري عشان المال والأمر أسرع في الخطوة أنا ما نجري عشان المال العمر أسرع في الخطوة على إيه على إيه مغرور بدالي على إيه على إيه مغرور بدالي على إيه على إيه مغرور بدالي قبلنا ناس كانوا كانوا هو اللي دايم سبحانه قبلنا ناس كانوا كانوا هو اللي دايم سبحانه وكل واحد فينا يا عين محجوز له في الأرض مكانه وكل واحد فينا يا عين محجوز له في الأرض مكانه على إيه على إيه مغرور كده ليه على إيه على إيه مغرور على ايه على ايه مغرور كده ليه ارجع لربك في شبابك وخد عذاب وحسابك ارجع لربك في شبابك وخد عذاب وحسابك ده كل شيء تعمله تلقاه والحرب مكتوب في كتابك ده كل شيء تعمله تلقاه والحرب مكتوب في